يعني امرأة عقد عليها عند شيخ، نعم، ولم يبني بها زوجها، تمام، وتوفي بعد سنتين، تمام، فما عدتها وماذا لها وما عليها؟ إذا المرأة عقد عليها، نعم، تم عقد صحيح، لأن دعونا من الأمور الأخرى لن نخوض فيها لأن الوقت يعني لا يسع ولا سيلة كثيرة، نعم، لأن كثير من إخواننا، وأنا لا أعتبر زواج عرفي إلا في صورة واحدة، نعم، لكن على يد مأذون والولي، نعم، والولي نفس الظن، نعم، نعم، ومات الزوج، حينئذ تستحق الميراث كاملا، نعم، وإن لم يدخل وهذا هو الرأي الراجح في الفقه، نعم، هذا هو الرأي الذي أدين الله به، وقلت هو الراجح في الفقه بفضل الله جل وعلا، يعني ترثه ويرثه ولو بعد العقد بساعة، لأن بعض العائلات والأسر تقول كيف تأخذ وهو لم يستمتع بها؟ لا، هي تأخذ كل شيء، وهناك فرق بين الطلاق قبل الدخول وبين الوفاة، نعم، بالوفاة بالعقد تستحق كل شيء، هي زوجته شرعا، هي زوجته، ولكن كان هناك اتفاق أو شبه اتفاق على أن يتم الزفاف وتجهيز ما اتفق عليه الطرفين، لكن تدخل قدر الله جل وعلا وأحال بين تمام هذا، فتستحق، فإذا ماتت قبله هو يرثها، وإذا مات قبلها هي ترثه بفضل الله، فلها ربع ما ترك، لأنه ليس هناك أولاد إلا إذا كان متزوجا بأخرى وله منها أولاد، فلها ثمن ما ترك بفضل الله عز وجل بينه وبين الزوجة أو الزوجات إذا كان كنا أكثر من زوجة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتستحق مؤخر الصداق، كل هذا تستحقه، ولا يجوز لأهل الزوج أن يمنعوها هذا، أما إذا تنازلت طواعية منها وكرامة فلها ذلك لأنها تنازلت بمحض إرادتها. طيب سؤال أخير وخفيف، نعم.